بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. 10 أسباب لإنشراح الصدور. أعظم نعمة ربنا يكرم بها الإنسان أن يشرح صدره للإسلام. يا ويل اللي قلبه يبقى قاسي وهو بيسمع القرآن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلبه ما بيلينش أبدا. أولئك في ضلال مبين. عمره ما دمعة نزلت كده سبحان الله. ده دمعة واحدة تديك قفزة إلى ضد عرش الرحمن. دمعة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. علامات انشراح الصدور. علامات انشراح الصدر ثلاثة يا جماعة. العلامة الأولى الإنابة إلى دار الخلود. العلامة الثانية التجافي عن دار الغرور. العلامة الثالثة الاستعداد للموت قبل الحلول. 10 أسباب لانشراح الصدور. أول سبب وأعظم سبب إقامة التوحيد لله. حد فيكم يعني عنده شك في ان النبي كان من اشرح الناس صدرا صلى الله عليه وسلم؟ ده ربنا امتن عليه وقال له كده. قال له ايه؟ الم نشرح لك صدرك. مين اللي شرحه له؟ الله. طب ربنا شرح صدر النبي بيه يا جماعه؟ بالفلوس ولا بالجاه ولا بالمنصب؟ ابدا، شرح صدره بالايمان صلى الله عليه وسلم. ثلاثه اهله في شهرين متتابعين ولا يوقد في ابيات رسول الله نار. حط نفسك مكان النبي ومر عليك يوم انبوبه البوتاجاز خلص. عايز اعمل مش عارف ايه، مفيش. هي دي عيشه دي، وممكن تسيبها وتطلع تشوف مطعم تاكل فيه، صح ولا لا؟ كانت ست وستك ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها التلفزيون. تلفزيون يا نهار ابيض، اللي كان تدخل بيتها التلفزيون ديت يعني دي خلاص دي شرخ الانفان ده. سبحان الله. شوف النهارده العيش بيجي جاهز، والاكل ما شاء الله بيتظبط، والبوتاجاز بيتحط بالتايمر وتخلص المشكله كلها، يعني كل حاجه مهيئه. تخلصت من حمامه القطر فهناك جرافينا الجمال والجمال. سبحان الله. تخلصت من غرفه النوم فهناك عبد الرحيم عمرو احتكم الامر، واخد بالك؟ وما كانش يبقى في بيتك قاصد كريم يبقى جوزك ما حطوش ولا مليم، ومش عارف ايه. وانا انا ابقى مذاكر اعلانات انا كويس. الحمد لله في الزنت بتاعك. ورغم ذلك ست وست كانوا اسعد مننا. فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام. وممكن يبقى راجل لا بيصلي ولا مراته بتصلي، ويجي في افراح بناته ليل ونهار مزيكا وافراح ورقصه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي النهايه يقعد مع عريس بنته يقول له ايه؟ زوجتك ابنتي على ايه؟ على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. الرقصه وصلت يا حاجه؟ وصلت يا اخويا الله يطمني. طب فين كتاب الله؟ فين سنة رسول الله؟ ايه عم الحاج شغل ده؟ رقصة محترمة والله. من بيت للكبير والكبير ما تروحش اي حتة تانية خالص يعني. ها؟ مش الجمال كانوا بيسألوا رقصة ده حقيقة والله. بيسألوها انت ليه ما بتغنيش؟ قالت لهم بس صوت المرأة عوض. حرام. وهي ملتزمة يعني كده. بني الإسلام على خمس. دي عواميد يا جماعة. لكن في ناس كتيرة ثابت البيت عواميد وما بنتش حاجة. فاحنا بنينا الخمس عواميد. شهدنا لا إله إلا الله ما شاء الله، الصلاة الخمسة، الله أكبر كله بيجري على المسجد. الصيام اللهم بارك، رمضان بيجي والكنافة والقطايف طيب ماشي، الحج ما شاء الله بيحج مرتين في السنة. المهم يعني إيه؟ ربنا يبارك لهم يعني. فين البناء نفسه؟ ذكر الله يشرح الصدور. في عز بقى ما تكون في مشكلة ما يعلم بقى إلا ربنا. ادخل بيت ربنا كده وهات المصحف واقعد اقرا واركن نفسك لوحدك كده وبالراحه والله، وتمعن في ايات الله. بالله عليك بعد دقيقتين حس بيه. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. حس كده ان قلبك كده ايه؟ استريح. حس كده بالسكينه جت على قلبك. حس براحه شديده جدا بفضل الله عز وجل. القراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. 10 أسباب لإنشراح الصدور لفضيلة الشيخ محمود المصري. محمود المصري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة درس الليلة في غاية الأهمية، درس يعني لأننا في وقت قد ضاقت فيه صدور كثير من الناس، فدرس الليلة عن 10 أسباب لانشراح الصدور. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا بالطاعة، وأن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنا توبة النصوح، وأن يرزقنا جميعا صحبة النبي في جنة الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا يا جماعة، كتير من الناس، مش كتير وبس، ده أكثر الناس النهاردة، كل ما تقابل حد يقول لك أنا بشتكي من متضايق، مخنوق، زعلان جدا، حتى أنا مكتئب. احنا اتكلمنا بكده في درس اسمه وداعا للقلق والاكتئاب، لكن الليلة دي مش بتكلم عن الاكتئاب، أنا بتكلم عن إنه واحد حاسس من جواه انه مخنوق من كل حاجه، مش مكتئب من حاجه معينه، هو مخنوق من حياته، متضايق من الدنيا، نفسه يسيب الدنيا او ان الدنيا تسيبه زي ما بيقول، عايز ان هو يخرج من الدنيا دي باي طريقه، او على الاقل لازم تتوفر لكل اسباب السعاده في وقت واحد، وتفضل الاسباب دي ماشيه معاه لحد اخر ليله في حياته. وطبعا احنا في النهايه بنقول دي دنيا ما هياش جنه، فلا يمكن ان انت تعيش الدنيا او لا يمكن تعيش الجنه في الدنيا الا في حاله واحده، اللي هي جنه الايمان. وجنة الإيمان بتستلزم شدة البلاء، لأن النبي عليه قال كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه، أشد الناس بلاء الأنبياء. هم عايشين في جنة الدنيا ولا مش عايشين؟ عايشين طبعا، ورغم ذلك كانوا أشد الناس بلاء. خد بالك من حاجة، البلاء ما هوش سبب الشقاء، البلاء عمره ما كان سبب الشقاء، لأن زي ما قلنا بكده إن حياة القلب يا جماعة وغذاء القلب غير غذاء الجسد. خد بالك، غذاء الجسد في إيه؟ في الأكل والشرب والمتعة والنساء والسهر والفسح والكلام ده كله، ده متاع الجسد. إنما متاع القلب أو غذاء القلب بيتعارض دائما أو في الغالب مع غذاء البدن. بمعنى غذاء البدن أو غذاء القلب في إيه؟ في الابتلاءات والمحن، إن أنت تتعرض لأشياء من الابتلاءات وتصبر وتثبت وترضى عن قضاء الله عز وجل. وغذاء القلب أيضا في الطاعات وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والإيمانيات اللي أنت بتزداد بها، كل دي غذاء للقلب. والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى في النهاية الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، هو ده اللي أنت لازم توصل به سليم إلى الله سبحانه وتعالى. لو جسمك ده قطع حتت، ولذلك لو تفتكر في غزوة مؤتة، فاكر الناس لما كانوا بيودعوا القوات الثلاثة والجيش وهم خارجين لغزوة مؤتة أو سرية مؤتة، قالوا لهم إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يردكم إلينا، قالوا إيه؟ سالمين؟ لا، صالحين. خد بالك من اللفظ الجميل ده قوي، لفظ في منتهى الروعة، لفظ ورد في السيرة ويمكن ما لفتش نظر ناس كتير قوي. بيقولوا لهم نسأل الله أن يردكم إلينا صالحين مش سالمين. ما يهمنيش، يعني كأن الواحدة بتقول لجوزها ما يهمنيش إنك ترجع لي وإيديك مقطوعة أو رجليك مقطوعة أو جسمك متقطع حتت، المهم أنا عايزاك ترجع لي وقلبك ده موصول بالله. وضحت المسألة؟ فممكن النهاردة تجد، ولذلك النهاردة مفهوم الناس عن كلمة يقولك فلان معوق. يعني إيه معوق؟ معوق في نظر الناس انسان مقطوع رجليه او مقطوع ايديه او ما بيشوفش او مش عارفين، مش هو ده المعوق. المعوق هو الانسان صاحب القلب المريض الذي يعوقه عن السير الى الله. قلب ما بيحبش ربنا، قلب ما بيطيعش ربنا، قلب ما بيتبعش النبي صلى الله عليه وسلم، قلب بعيد كل البعد عن طاعه الله. القلب دوت ده هو ده القلب اللي بسميه قلب معوق، وصاحبه معوق. فاهم ازاي؟ المعوق هو الانسان الذي تعوقه جوارحه وقلبه عن الوصول الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا يا جماعه ان اسباب الرفاهيه او الرفاهيه التي وفرتها الحضاره في هذا الزمان خدمت الجسد. حلو قوي ما شاء الله، وفرت لنا كل حاجه. ست وسته كانوا بيغسلوا على ايه؟ على الطشت. والطش ده بتاع مين؟ ده بتاع بنت العم، ده كمان مش اي واحده يعني. فاهم ازاي؟ ده الثانيه كانت على الترع وتديها ما شاء الله ربنا يبارك. فاهم ازاي؟ لا ده الثانيه دي كانت بقى يعني واحده بقى معززه وايه ومرفهه، يقول لك دي بنت عز عندها طش ما شاء الله، وطش ايه؟ مش المونيا، نحاس. سبحان الله. فسبحان الله، فدي كانت ايه؟ حياتها كلها فين؟ على الطش. النهارده غساله فول اوتوماتيك، وما ادراك ما فول اوتوماتيك. الزوجه تحط الحاجه وتقفل الباب وبعد ساعتين تفتح الباب، خلصت المشكله كلها. ادخل وتشطف وتنشف وتعمل مشاكل يا دوب بس ايه تنديه كده عن الحبل وانتهت المشكله عليه. سبحان الله. يقول لك انت سنه عملت الاكل حمله اكل منين ده طول النهار بس. فده يا بنت الحلال ده انت فتحت الباب وقفتيه وفتحه ده شويه يعني يعني انت مساله مش سهله يعني. المهم ادي بالنسبه للغسيل اكل وشرب. زمان كانت تشوف لحظه تعمل ايه تنزل وتجيب البتاع وتطحن وتعمل وتخبز وتعجن وتظبط الاكل لوحدها عندنا 6 ساعات. فمزاي النهارده العيش بيجي جاهز والاكل ما شاء الله بيتظبط والبوتاجاز بيتحط بالتايمر وتخلص المشكله كلها يعني كل حاجه مهيئه. ورغم ذلك 6 و6 كانوا اسعد مننا صح ولا لا؟ حد عنده اعتراض؟ كانوا اسعد ناس والله. كانوا ما عندهمش يعني ما عندهمش اصلا اشياء تلهيهم عن طاعه الله. حتى لو كانوا مش متدينين كانوا ناس اولاد اصول بالبلد كده ما كانش فيه معاصي كتيره. كانت 6 و6 ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها التلفزيون. التلفزيون يا نهار ابيض دي كانت بالنسبه لهم دي حاجه ايه ده اللي كان تدخل بيتها التلفزيون ديت يعني دي خلاص دي شرخت دي. فده سبحان الله. شوف النهارده تلاقي النهارده بعض الناس كل ولد ليه دش في الغرفه بتاعته واوضاع وطبعا الزوجه عماله طول النهار قاعده تتفرج على الاعلانات. تخلصت من حمامك القديم فهناك جرافينا الجمال والجمال سبحان الله. تخلصت من غرفه النوم فهناك عبد الرحيم عمرو احتكم الامر تاخد بالك. وما كانش يبقى في بيتك قاصد كريم يبقى جوزك ما حبتوش ولا مليم ومش عارف ايه وانا انا مذاكر اعلانات انا كويس. الله الحمد لله في السند بتاعك طلع الحبيب واخد بالك. انا بذاكر مع هم الشباب الصغيرين بيقعد يحكوا لنا واحنا بنحفظ يعني. المهم وتقعد الزوجه طول النهار عماله تتفرج على ايه اعلانات. كم اعلان في اليوم؟ ما لا يقل عن 200 اعلان. يجي الزوج من بره المسكين يعني هنقول ايه شايف المر اللي في الدنيا كله جايب لها يا دوب قوت اليوم. اول ما يدخل لو جاب لها هدية ب 200 جنيه هي تشعر ان هو مش موريها اي سعادة. هو موريها المر كله. ليه؟ شايفة حاسة ان هي ايه؟ ان هي مش عايشة. لو جاب لها كباب فهي شايفة بقى ما شاء الله مش عارف الهمبرجر والمش عارف ايه والحاجات بقى انت عارف بقى طبعا هم يعني ايه؟ بيعرضوا ابهى واجمل انواع الحياة وكأن الشعب كله كلهم مليونيرات. مش واخدين بالهم ان الناس برضه اغلبهم غلابة يعني. نسأل الله العفو والعافية. المهم سبحان الله فالرفاهية وفرت للجسد متع كتير قوي لكن دمرت الروح. دمرت الروح ليه؟ اصبح النهارده الزوجه مش راضيه. زوجها مهما جاب لها 2000 جنيه في الشهر ومش راضيه وتحس ان هو ما بيصرفش عليها. فده ما قلنا ايه يعني الحضاره خدمت الجسد حلو جدا لكن ما خدمتش الروح صح. عشان كده ناس كتيره جدا النهارده عندها اكتئاب مخنوقه زوجها حتى ان هي مش عايشه. ليه؟ لان هو وجوزها برضه المسؤول عن كده. هو اللي جاب كل ده حطه قدامها وخلت تتفرج وهي بتسمع الكلام ده حاسه ايه العيشه اللي انا عايشها دي؟ فاهم ازاي؟ انما لما يكون زوج معيش زوجته بقى على طاعه ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليهاش تعرف حاجه غير سيره النبي والصحابه. يا سلام لما تقرا بقى سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف النبي كان عايش ازاي تقول يا سلام ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ بقى النبي لم يشبع من الشبع، لم يشبع من خبز الشعير ولا من رضيء التمر 3 ايام صلى الله على النبي محمد. فاعظم نعمه ربنا يكرم بها الانسان أن يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر إن صدرك يبقى منشرح إن أنت تبقى سعيد تبقى مقبل على كل طاعة قلبك مفتوح لكل طاعة. أي طاعة تتعرض عليك يا سلام سمعنا وأطعنا فبذلك وتلاقي نفسك إيه فاستبقوا الخيرات عمال بتسابق عمال بتجري بفضل الله سبحانه وتعالى. اسمع لقول ربك عز وجل يقول جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كأن هناك محذوف تقديره أي كمن هو أعمى القلب معقولة ده يستوي مع ده؟ فاهم ازاي؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. معقولة إن ربنا يسوي بين اللي شرح صدره يعني وسع صدره للإسلام واستضاء قلبه بنور الوحي بنور الكتاب بنور السنة أي حاجة تعرف عليه ما شاء الله على عينه وعلى الراس بينفذ ما عندوش استعداد إن هو يؤخر أي أمر من أمر الله ولا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول ما شاء الله في طاعة في حضور في حب لكل حاجة. وبعدين مش بيعمل العمل ده على إنه واجبه بس لا بيحب بيفعل فعل المحب. لما تقعد تتأمل في سير الصحابة تلاقي الواحد فيهم لما بيصلي بيصلي صلاة محب واحد بيحب ربنا. أنا مش داخل النهاردة عشان أصلي المغرب والعشاء عشان أخلص اللي ورايا وأفوق لا ده أنا داخل عشان أستمتع وأنا بين إيدين حبيبي سبحان الله. فرق كبير جدا انك تصلي بحب وانك تصلي ايه؟ اداء واجب بخلص اللي عليا وخلاص. فرق كبير جدا ان انت تتصدق بحب. لو تصدقت بحب هتلاقي نفسك لو عندك 1,000,000 جنيه تقول يا سلام والله لولا خوفي ان انا اضيع الرعيه اللي ورايا والله لو كنت اطلع 1,000,000 جنيه واخلي معايا 10 جنيه بس. شوف قد ايه التصدق ايه واحد ايه بيحب. زي ما سيدنا ابو بكر عمل. هو سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ النبي نذبهم للصدقه. ابو بكر اتصرف من منطلق ايه؟ عاطفه شديده جدا وحب شديد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لو كان هيتصرف من منطلق عقل، خد بالك من الحته دي، كان يقول ايه؟ العقل بيملي عليا ان انا ما اضيعش رعيتي، اسيب لهم على الاقل النص زي ما عمل مين؟ سيدنا عمر. فابدا عمر قال ايه؟ رجل عمر قال له تركت لهم مثله، سبت لهم النص وجبت لك النص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ابو بكر العاطفه عنده غلبت على العقل في اللحظه دي، عمل ايه؟ راح مطلع كل المال وحطه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تركت لهم يا ابا بكر؟ انا بقى تركت لهم حاجه ثانيه اغلى من كل ايه؟ اللي هتساب. قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من مين؟ من ربه. يا سلام على كلمة على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا ويل اللي قلبه يبقى قاسي وهو بيسمع القرآن، يا ويل اللي يبقى قلبه قاسي من ذكر الله، ما بيتأثرش أبدا، قلبه ما بيلينش أبدا، عمره ما دمعة نزلت كده. سبحان الله، ده دمعة واحدة تديك قفزة إلى ظل عرش الرحمن. دمعة واحدة، شوف قد إيه؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الدمعة دي هتوصله إن يبقى في ظل عرش الرحمن في يوم هيبقى طول 50,000 سنة والناس بتتشوي تحت الشمس وواقفين والعرق بيفيض لحد ما منهم من يلجمه العرق والجامن. الرجل ده بدمعة خرجت من عينيه من خشية الله عز وجل تخليه في ظل عرش الرحمن. شوف ربنا خلق البحار والمحيطات والأنهار والوديان وخلق السحاب والأمطار وكل ده، ورغم ذلك دمعة من خشية الله تنزل مثل ثقب الإبرة أغلى عند ربنا من كل المياه كلها. شوف قد إيه؟ سبحان الله. فإذا يا جماعة يعني كل ضيق وبلاء بيصيب العبد كله بسبب إيه؟ البعد عن طاعة الله، وكل سعادة وانشراح للصدر كلها بسبب طاعة الله والقرب من الله عز وجل. إحنا قلنا قبل كده في درس أسعد رجل في العالم كان مين؟ ده كان النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا قبل كده يا جماعة شوف عيشة النبي، النبي شوف كان عايش إزاي؟ ورغم ذلك حد فيكم يعني عنده شك في ان النبي كان من اشرح الناس صدرا صلى الله عليه وسلم؟ ده ربنا امتن عليه وقال له كده، قال له ايه؟ الم نشرح لك صدرك. يا سلام، ربنا بيقول للنبي عليه السلام مش احنا شرحنا لك صدرك؟ مين اللي شرحه له؟ الله. طب ربنا شرح صدر النبي بيه يا جماعه؟ بالفلوس ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالسمعه ولا بالرئاسه ولا بالقوه ولا بالصحه ولا بالازواج ولا بالاولاد؟ ابدا، شرح صدره بالايمان صلى الله عليه وسلم. شوف لما تيجي نتكلم عن معيشة النبي عليه السلام، شوف لما من عائشة وحديث البخاري ومسلم لما بتقول إنه كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل كده شهرين والنبي قاعد في بيوت التسع، مفيش واحدة منهم بتطبخ له طبخ، مفيش واحدة عندها إنها تولع نار وتعمل له حتى كوباية أي حاجة ينسون حلب أي حاجة، مفيش. وده مين؟ ده النبي عليه السلام. طب حط نفسك بقى مكان النبي، احنا الحديث ده سمعناه كتير قوي لكن ما عشناهوش. حط نفسك مكان النبي، انت قاعد في بيتك ومر عليك يوم انبوبه البوتاجاز خلصت. انا مش هقول معكش فلوس، لا معك، بس انبوبه البوتاجاز خلصت. زوجتك مش قادره تعمل لك كوبايه شاي، عايز اكل لقمه سخنه مفيش، هناخد نواشف، عايز اعمل مش عارف ايه مفيش. هي دي عيشه دي؟ وممكن تسيبها وتطلع تشوف مطعم تاكل في الصحه ولا لا؟ هتستحمل تعيش في بيتك يوم واحد من غير ما نار تفقد في البيت ده؟ مش هتستحمل. صح ولا لا؟ امال النبي استحمل شهرين متتابعين. النبي عليه في عز ده كله كان واقف بيصلي لحد ما تتورم قدماه ويسجد حتى يظن انه قد قبض ويسال عن ذلك في عز الازمات دي كلها، يقول ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ يا سلام، ده في ناس عندها ملايين وما بتشكرش ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى النبي عليه السلام لما يمر عليه الايام، وكان اكثر دعاء النبي كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. انا مش عايز حاجه تفوت في بيتي، انا مش ما عنديش استعداد ان انا اخلي حاجه في بيتي، لدرجه انه عند موتي كان في بيته 7 دنانير، كان يسال امنا عائشه هل تصدقت بهن؟ يا عائشه لسه يا رسول الله شغلني مرض. مره في الثانيه في الثالثه يا عائشه كيف القى ربي وفي بيتي 7 دراهم او 7 دنانير؟ تخيل، جميل، سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم. وشوف رغم ده كله بقى، رغم العيشه البسيطه دي، والنبي عليه الصلاه والسلام ينام على حصير فيؤثر حصيره في جنب الشريف كما عند الترمذي في سنده صحيح، ويقول ابن مسعود يا رسول الله أنا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول مالي والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. مع كل الحياة كلها ربنا بيقول له ألم نشرح لك صدرك. يا سلام، شوف قد إيه هو ده النبي عليه السلام. النبي يا جماعة اللي هو جه وتحمل عبء الرسالة العظيمة، النبي مسؤول عن دعوة الإنس والجن، مش إنس وبس، قام النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذه المسؤولية، ورغم ذلك كان أشرح الناس صدرا. ينزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، 23 سنة النبي قايم ما قعدش، ورغم ذلك كان أشرح الناس صدرا. ينزل عليه قوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إلى قوله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا عظيما كما قال ابن عباس، له وزن وله ثقل وله أمانة عظيمة. شوف قد ايه سبحان الله. طب فين الزاد يا رب؟ قيام الليل. قيام الليل يعينك بقى على الدعوة، يعينك على حمل الرسالة. القرب من الله هو الذي يعينك على حمل هذه المسؤولية. النبي عليه السلام يدعو قومه فيكذبوه. وأصعب حاجة على النفس يا جماعة، أصعب حاجة إن الصادق يكذب. أصعب شيء لو قعد تتأمل كده، يا ما كنا بنقول إيه، فكذب النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بالشعر والسحر والكهانة، ورغم ذلك النبي عليه السلام كان أشرح الناس صدرا. بقول لك أصعب حاجة على نفس الإنسان، جربها كده، لما تكون أنت إنسان صادق وتجد من حولك يكذبك، يا أصعب لحظة تمر عليك. لما تكون أنت إنسان أمين وينظر إليك على أنك أنت خائن، يا ده كان الخائن ما بيحبش حد يقول له خائن، الحرامي ما يحبش حد يقول له حرام. فتخيل ان يكون صادق ويتهم بانه ايه كاذب. ده النبي عليه السلام الصادق الامين، اول ما لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قالوا ايه هو الكذاب، ساحر كذاب صلى الله عليه وسلم. سجن النبي وحوصر 3 سنوات يا شباب في شعب ابي طالب حتى اكل ورق الشجر، ورغم ذلك كان اشرح الناس صدرا. خرج من الشعب، زوجته خديجه تموت، عم ابو طالب يموت، وكان اشرح الناس صدرا. ضرب النبي في الطائف وفي يوم احد، ورغم ذلك كان اشرح الناس صدرا. دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي، وكان اشرح الناس صدرا. طرد النبي وهاجر وخرج من مكه وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. وكان اشرح الناس صدرا. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها في الدعوة والجهاد والصبر والابتلاء وكل ده، وكان أشرح الناس صبرا. خدت بالك؟ يبقى ما فيش علاقة بين الابتلاء وبين إن الإنسان يكون مكتئب زعلان حزين مش منشرح الصدر. لا، ممكن يكون في ابتلاء شديد جدا ورغم ذلك أنت أشرح الناس صبرا. وهتشوف دلوقتي من سير الناس قد إيه الناس دي كانوا في عز المحن وفي عز الابتلاءات، أشرح الناس صدرا وأسعد الناس قلوبا بفضل الله عز وجل. الشاهد أن النبي ربنا شرح صدره بلا سؤال من النبي، أما سيدنا موسى عليه السلام شرح الله صدره لكن بعد أن سأل. لما ربنا عز وجل طلب من موسى عليه السلام أن يذهب ليدعو فرعون إلى الله عز وجل، شفت إيه اللي حصل؟ قال موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. ليه؟ كي نسبحك كثيرا. خدت بالك من اللفتة الجميلة دي؟ كل اللي أنا بطلبه ده يا رب عشان أعبدك وبذل دعوتك. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جت الإجابة كلمة جميلة جدا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل اللي أنت طلبته خلاص خدته. وكان أول حاجة طلبها رب اشرح لي إيه؟ صدري. طب ليه رب اشرح لي صدري قبل الكلام التاني ده كله؟ لان لو صدره انشرح ده هيعينه على انه يقوم بالمسئوليات دي كلها. انت لو صدرك منشرح النهارده للاسلام وللطاعه وللبعد عن اي معصيه بفضل الله هتلاقي نفسك قايم بتكاليف الدعوه كلها، بتعمل كل خير، وانت يعني سبحان الله هتلاقي ربنا ميسر لك كل خير. هتلاقي نفسك كده بتتصرف بتلقائيه شديده جدا جدا في كل حاجه، قايم قيام الليل بلا تكلف، بتصلي صلاة الخمس بلا تكلف، بتدفع الفلوس وتتصدق بلا تكلف، بتصوم بلا تكلف، بتبر الوالدين، بتصل الرحم، بتبتسم في وش اخوانك، بتطلب العلم، بتدعو لله، كل ده هتعمله بلا تكلف. انما لو الصدر مش منشرح لا ده انت في الوقت دوت هتبلع الصلاة الخمسة بالعافية بالعافية، تبقى قايم كده عياذا بالله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى، يا مش لسه مصلين المغرب وكمان العشاء فمزه ولسه الفجر بقى نقوم بقى في عز البرد. سبحان الله. يبقى اذا ايه رب اشرح لي ايه صدري. بدون ايمان لا يمكن أن ينشرح الصدر. وهو ده معنى قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري شبه فإن له معيشة ضنكا. يا شوف خد بالك بقى من كلمة ضنكا. ضنكا يعني فقر؟ لا، ده ممكن يبقى مليونير وعايش عيشة ضنك، ممكن تبقى جميلة جدا وتبقى عايش عيشة ضنك، ممكن يبقى عندك كل اللي انت عايشه، كل اللي بتتمناه وفوق ما تتمناه، ورغم ذلك عايش معيشة ايه؟ ضنك، عياذا بالله. قارون كان غني ازاي؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ورغم ذلك كان سبحان الله كان يعيش معيشة ضنكا، عياذا بالله. طيب ايه معنى انشراح الصدر؟ بس بعد ما اتفضل يا حبيبي بقى صلى الله عليه وسلم. إذا معنى انشراح الصدر هو الانفتاح على الدين وعلى أوامر الله، وانغلاق الصدر إن ينغلق صدرك عن أي طاعة وينفتح لأي معصية. شوف المولى عز وجل يقول كما عند مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا شوف الثمرة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لو هتاخد بأسباب الهداية ربنا هيشرح لك صدرك، لو هجرت طريق النور شوف العقوبة بقى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في ثلاث علامات لانشراح الصدر، نخش بعدها على طول لأسباب انشراح الصدر في 10 أسباب في عجلة من سريعة. علامات انشراح الصدر ثلاثة يا جماعة. أول حاجة: الإنابة إلى دار الخلود الجنة الآخرة، فاهم ازاي؟ ثاني حاجة: التجافي عن دار الغرور الدنيا. ثالث حاجة: الاستعداد للموت قبل الحلول. اول حاجه نقولها بسرعه كده: الانابه الى دار الخلود. يعني تلاقي نفسك تصحى كده همك كله الاخره، وده بقى كده اصلا: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. طب وجيله الدنيا ليه؟ ما هو عايز اخره، هو مش عايز دنيا صح؟ لا، هو الاخره كلها همه. هنديك الدنيا عشان تستعين بها على الاخره، نعم المال الصالح لرجل الصالح، والحديث ضعيف، لكن في النهاية ايه؟ هنديك الدنيا عشان ايه؟ عشان لها. ودائما يعني سبحان الله يعني الانسان لما يكون عايز الدنيا للدنيا بيضيع نفسه، اما لو عايز الدنيا للآخرة بينقذ نفسه دنيا واخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنابة الى دار الخلود يصبح كده حياته كلها آخرة، انا عايز آخرة، انا عايز ارض ربنا بأي طريقة، انا نفسي اني افوز برضا ربنا. ليل ونهار شغله، انا لو مت دلوقتي هقابل ربنا يبقى راضي عني ولا مش راضي؟ انا لو مت دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن اكون مع النبي في الجنه ولا ممكن اكون فين؟ تاني حاجه: التجافي عن دار الغرور. ايه التجافي عن دار الغرور؟ هل معناها يا جماعه ان انا بقول لك سيب الدنيا خالص؟ لا، ما بقولكش سيب الدنيا، انا بس كل ما افهم بقول لك قلبك ما يتعلقش بالدنيا. يبقى انت لو قلبك يتعلق بالدنيا هتضيع نفسك، انما لو قلبك يتعلق بشيء من الدنيا من اجل الاخره شيء جميل جدا. انا بشتغل وبعمر الارض، ربنا امرني، واحنا الكلام ده كنا في دروس المعادله الصعبه. درس المعادله الصعبه بيقول ايه؟ ازاي نجمع دنيا واخره؟ بعض الناس بيقولوا ما تتجمعش، وانا بقول لك تتجمع دنيا واخره، تتجمع مفيش مشكله، بس بشرط ان انت تعمل معادله صح. ربنا امرنا ان احنا نعمر الارض، فليكن الاعمار نعمر الارض. في نفس الوقت انا جمعت واجتهدت واشتغلت وعملت كل حاجه، وفي النهايه ربنا طلب مني ان انا اتصدق بكل ما املك، فليكن. فاهم ازاي؟ يعني اطلع كل اللي حيلتي مفيش مشكله. ثالث حاجه: الاستعداد للموت قبل الحلول، ان انت تبقى دايما متذكر ان في اخره. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه في النهايه وان الى ربك المنتهى. لازم هيجي عليك يوم تلقى فيه الله عز وجل، لازم هيجي عليك اليوم ده. اليوم ده امتى بقى؟ النهارده، بكره، بعد سنه، بعد 100 سنه، المهم في النهايه انا هلقى الله. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ايه؟ ترجمان. فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. طيب نخش على اسباب انشراح الصدر في 10 اسباب في عجاله، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اول سبب يا جماعه لانشراح الصدر، أول سبب وأعظم سبب: إقامة التوحيد لله. خد بالك من حاجة، على حسب قوة التوحيد وكمال التوحيد في قلبك هيكون انشراح صدر بفضل الله. لازم يظهر عليك أثر هذه الكلمة، إن أنت تنقاد إلى الله، تطيع أمر ربنا سبحانه وتعالى، يكون قلبك مليان إيمان ويقين وتوكل وثقة في الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، إيه اللي حصل يا جماعة؟ جاءه جبريل عليه السلام، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ شوف لما يجي لك حط نفسك مكان سيدنا ابراهيم. عمرك تخيلت نفسك كده وانت في موقف زي ده ومش جاي لك اي واحد من اهل الدنيا، لا ملك من ملوك الدنيا ولا وزير ولا بتاع، ده جاي لك مين؟ ملك كريم امير الملائكه وامين الوحي جبريل عليه السلام، بيقول لك الك حاجه؟ اللي انت عايزه اطلب. والكلام ده كله مش من شعبه سيدنا جبريل، ده ربنا اللي بعته. الك حاجه؟ قال ابراهيم صاحب القلب المنشرح: اما اليك فلا، ما اطلبش منك، واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. في ساعتها قلنا يا نار، كل النار، تخيل، حتى جاء بعض الاثار ان النار اللي في الارض كلها ظنت ان الامر جاي لها، فلم ينتفع بشر في هذا اليوم بالنار. سبحان الله، اي حد كان بقى العوام ما يستفدش منها خالص، خلاص سحبت منها ايه صفه الاحراق والتسخين، خلص. سبحان الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شوف القلب المنشرح. سيدنا موسى عليه السلام يخرج من مصر مطرودا وفرعون وراه هو وجنوده عايز يقتله هو والمؤمنين الذين معه. قال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص احنا وقعنا، ايه اللي حصل؟ البحر قدامنا وفرعون ورانا، هنروح فين؟ قال موسى عليه السلام: كلا ان معي ربي سيهدين. خلاص انتهت المشكله، صدر منشرح، صدر عمران بالايمان. قال ان معي ربي سيهدين، فاوحينا الى موسى أن نضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، كل دوت يعني كلمة فأوحينا، الفاء جت بعد قبل ما ينطق سيدنا موسى آخر حرف في كلمة سيهدين، قبل ما ينطق النون جاءت الفاء. شو قد إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا، فاء تعقيب وسرعة. في ساعتها على طول قال ربكم ادعوني أستجب، فما فيش وقت حتى. ليه؟ لأن سبحان الله كل لما تكون علاقتك بالله عالية جدا، كل لما يكون أصلا امتثالك لأمر الله سريع تلاقي الإجابة سريعة، مش سريعة لا، أسرع تماما. شو سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، ما فيش تفكير، ما فيش حتة حتى أن أنا لا ساعتها أسلمت. فلما أنت تبقى الحكاية دي بالنسبة لك بالمنظر ده، صلي هصلي، اتحجبي هتحجب، أطلق لحيتك هطلق لحيتي، اعمل كذا بر والدك هبر والدك، ما فيش تفكير، ما فيش اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما تختارش اللي ربنا يقدره لك، هو ده الصح، هو ده الخير، ربنا ما بيقدرلكش إلا الخير سبحانه وتعالى. شوف غلام أصحاب الأخدود، ندي حاجة بسيطة كده، احنا كنا بنتكلم عن أنبياء بقى ورسل، لا نتكلم عن غلام، غلام بسيط جدا جدا، لكن الغلام ده بقى يعلم كل الأمة اللي احنا عايشين وسطها الآن. غلام أصحاب الأخدود لما أراد الملك أن يستعمله في السحر، فالمؤمن بفضل الله استعصى الغلام عليه أن يستعمله في ذلك، يحصل عايز يقتله، مرة في الثانية في الثالثة مش عارف يقتله، الغلام قال له إيه؟ أتريد أن تقتلني؟ قال له أيوه. قال له طب خلاص أنت مش هتقدر تقتلني إلا أما تعمل كذا وكذا وكذا، تجيب سهم من كنانتي وتجمع الناس كلهم في صعيد واحد في مكان واحد ونقعد كلنا وتمسك السهم بتاعي وتقول بسم الله رب الغلام، هو ده السر، وتضرب ان شاء الله هتقتلني. وعمل كده الملك، والملك كان في منتهى الغباء. ليه؟ لانه لو ساب الغلام ده يدعو الى الله فين وفين لما كان حد يستجيب له، انما لما عمل كده ربنا قدر ان الامه كلها تسلم بين يدي الله، فمسك السهم قدام الناس والناس كلها عارفه ان الرجل الملك ده ملك، يعني رجل صاحب دوله كامله وكان يعبد من دون الله، ملك ومش قادر يقتل غلام، حاجه غريبه قوي. فالمهم مسك السهم وقال بسم الله رب الغلام، ضرب السهم وقع في صدر الغلام فمات. الناس قالوا بس يبقى هو ده ايه؟ هو ده الاله الصح ده. قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. الناس اللي حوالين الملك قالوا قد وقع ما كنت تحذر، اللي انت عملته ده خلاص بقى. طب كان ممكن الملك يطلع عائل في الوقت ده ويرجع الى رشده، يقول يعني كده خلاص الامه كلها امنت، طب ما انا بالمره بقى انا كمان امنت بالله رب الغلام، لكن لا ما امنتش. سبحان الله، شوف سبحان الله الغلام ايه اللي خلاه يقتل؟ طب ما كان يعيش، ما كان يروح بعيد ويعبد ربنا في اي مكان وهو عمل اللي عليه والحمد لله. لا، قال لك لازم اتقتل انا علشان الناس دي تؤمن، وانا انشرح صدري في ان الناس دي كلها توحد ربنا، هي دي المساله بالنسبه لي. وده سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يلقى بعض الناس كان يقول له ايه؟ كيف حالك؟ يقول له احمد الله اليك يا امير المؤمنين، يقول له هذا ما اردت منك، هو ده اللي انا كنت عايزه، انا بسالك عشان اسمع واحد بيقول الحمد لله. مجرد ان انت تقول الحمد لله واقول انا السبب فيها تبقى في ميزان حسناتك. احيانا تشوف انسان محطوط في مأزق وتساعده ونفسك انك تسمعه وهو بيشكر ربنا، يا سلام، تحس ان انت كنت السبب حتى لو ما شكركش، سيبك انت من نفسك. يعني ممكن انت تلاقي واحد مثلا انسان ماشي وشايل شيله ثقيله، راجل كبير في السن، قمت انت جاي تساعده عنك عم الحاج، فشلت فهو ليه يا من تكرم يا رب اللهم لك الحمد ما تزعلش لو الراجل نسيك انت. فالاصل هو الله، الاصل ان انت عايز يشكر ربنا مش يشكرك انت، وشكره لله في ميزان حسناتك انت، فهو بكده يكون اجزل لك العطاء احسن ما كان يقول لك متشكرين يا رب. صح ولا لا؟ خد بالك المسائل البسيطه دي مسائل عايزين نتعايش معها. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب شوف قلب منشرح عنده يقين وتوكل على الله فوق ما تتخيل. بعت سريه، بعت جيش كبير كده في مكان على بعد على مسيره شهر بين سيدنا عمر وبينه، وهو واقف بيخطب الجمعه فجاه ساب خطبه الجمعه وهو على المنبر وقال يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل. فحتى الناس سالوا سيدنا ابن عمر ماذا يصنع امير المؤمنين، قال سيرجع مره اخرى، ما تقلقوش، ده يرسل خارجي وراجع تاني. فرجع سيدنا عمر فعلا وكمل الخطبه. عاد بعد شهر يجي واحد من الجيش فقابل سيدنا عمر، ماذا صنعتم؟ قالوا الحمد لله، والله لقد كدنا ان نهزم حتى سمعنا صوتا والله انه شبيه بصوتك يا امير المؤمنين. سبحان الله، سمعناه ويقول يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل، اد ظهرك للجبل. خد بالك لما واحد يقاتل لما يكون ظهره للجبل يبقى كده حمى نفسه ليه؟ من ورا. تيجي انت بقى تخش قدامه يبقى ما فيش قدامه غير جهه واحده بس، انما لما يقف في النص ممكن ايه؟ يتحاط. سيدنا عمر قال يا سارية الجبل فتحصنوا بالجبل، فكانت سببا لنصرة المسلمين بفضل الله عز وجل. فقال واحد من الوقوف قال هو امير المؤمنين عمر، هو اللي كان بيقول كده يا سارية الجبل. سبحان الله، يجي في يوم من الايام سيدنا عمرو بن العاص لما راح فتح مصر، كان من عادة اهل مصر في الوقت ده انهم كانوا يجوا في شهر يبقونا ويعملوا ايه؟ يجيبوا اجمل بنت في مصر ويروحوا ايه؟ شارينها من اهلها. بكام البنت دي؟ بكذا. طب نوزن بره. المهم يعني ايه؟ يعني يظبطوا المسألة ويشتروها. اشتروها، يقوموا حاطين تقلها ذهب ويحطوا يكسوها كل جسمها كده بالذهب، ويعملوا ايه؟ عايزين يرضوا النيل، ويقوموا حاطينها فين؟ في النيل، ويرموها. النيل بيكون في الوقت دوت في الموسم ده في السنة بيكون المياه بتاعته نزلت، نزل جامد تحت الارض. فشاء المولى عز وجل فتنة لهم ابتلاء ان النيل ثاني يوم يطلع المياه بتاعته تفيض، فظنوا ان في علاقة بين الموضوع ده وبين ظهور الماء. شاء المولى عز وجل ان سيدنا عمرو بن العاص لما قالوا الكلام قالوا لا، هذا لا يكون في دين الله ابدا. الكلام ده كلام فارغ، ده شرك بالله سبحانه وتعالى ان انت تعتقد ان النيل ينفع ويضر من دون الله. لا، فراح بعت لمين؟ لامير المؤمنين عمر. فأمير المؤمنين عمر قال أحسنت، وإن الإسلام يجب ما قبله، وإن هذا لا يكون في دين الله أبدا. طب نعمل إيه؟ قال له أنا بعت لك رسالة، في قلب الرسالة دي في كارت بطاقة كده، أول ما توصلك البطاقة دي ارميها لي في النيل، بس مش عايز كده. سيدنا عمرو بن العاص فتح وقرا البطاقة، مكتوب فيها إيه؟ من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. إيه ده؟ سيدنا عمر بعت رسالة لنيل مصر، واخد بالك؟ آه، رسالة حب، رسالة حب بس مش للنيل، رسالة حب لله، رسالة بيعرف فيها الناس ان النيل ده مش هينفعكم، انما الذي ينفعكم هو الله. فسيدنا عمر قال من عمر بن الخطاب الى نيل مصر، من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر، اما بعد فان كنت انما تجري من قبلك، كنت بتجري بجدعانتك كده يعني وبتمن علينا، فلا تجري مش عايزينك، وان كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى ان يجريك. ورموا البطاقة، اهل مصر كانوا مجهزين نفسهم تاني يوم ماشيين خلاص، كله محضر المخالي وكله ماشي تاني يوم الصبح. يقدر ربنا سبحانه وتعالى النيل يرتفع ما بين عشية وضحاها 16 متر، 16 متر مية، سبحان الله. فأجدى الله عز وجل عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا مسألة التوكل واليقين والثقة، يبقى أول حاجة وأعظم حاجة من أسباب إشراح الصدر، وهي دي اللي بنطول فيها شوية، اللي هي إن أنت تقيم التوحيد لله. كلمة التوحيد سبحان الله ما ينفعش تقول أنا موحد لله سبحانه وتعالى وأنت تهمل كل أوامر الله وتقع في كل المناهي التي نهى الله عز وجل عنها. يعني أنت لو عصيت ربنا ما بنقولش إن أنت كافر، بس بنقول عندك قطع، قطع في وزن كلمة التوحيد في قلبك. يعني إنسان ما بيصليش ومش عايز يصلي، هل نقول له ان انت فعلا حققت التوحيد كاملا لله؟ ما نقدرش، ما نقدرش، في قطع يا جماعه، في حاجه ناقصه، في حاجه مش مظبوطه في الراجل ده. شوف النبي عليه السلام لما يقول وجعلت قره عيني في الصلاه ويقول ارحنا بها يا بلال، فين بقى الناس من العباده ومن قيام الليل؟ وسبحان الله شيء عجيب جدا لما تشوف سير الصحابه رضي الله عنهم، سيدنا عمار بن ياسر وعباد بن بشر، وهم راجعين لما النبي امرهم ان هم يحرسوهم بالليل، وقام عباد بن بشر يعني في اول الورديه الاولى بتاعت اول الليل، وخلى الورديه الثانيه لعمار بن ياسر، فعمار بن ياسر نايم، عباد بن بشر قايم، طب يعمل ايه؟ هيقعد يسلي نفسه بايه؟ مفيش افضل من العباده. فقام وصف قدميه بين يدي الله عز وجل وبدا يقرا في سوره الكهف. سبحان الله، وهو عمال بيقرا جاء الرجل من المشركين وضرب سهما في بطن سيدنا عباد بن بشر. سيدك عباد بن بشر وشوف السهم بقى والمصل بتاعه داخل يقطع في لحمك، فماذا صنع عباد بن بشر؟ راح طلع السهم وراح رميه ومكمل. السهم الثاني اتنزع في بطنه، راح مطلع الثاني ومكمل. الثالث جاله في مقتل بقى في صدره، فعمل ايه؟ ساب الصلاه؟ ابدا، كمل الصلاه بس ايه؟ سرع فيها، سرع في الركوع والسجود وكده ومسلم، وراح غامس سيدنا عمار، قم يا عمار فقد اصبت. سيدنا عمار قال له ايه اللي خلاك؟ طبعا الراجل الثاني لما لقى سيدنا عمار قام عمل ايه؟ جري. قال لك بس الجيش انتبه خلاص بقى هيقتلوني، فجري. فسيدنا عمار بيقول له يرحمك الله يا عباد، لما لم تنقذني من اول السهم؟ قال لقد كنت اقرا سوره كرهت ان اقطعها، والله لولا ان النبي امرني بحفظ ثغر من ثغور الاسلام لما قطعت صلاتي حتى تخرج روحي. كنت هسيب الصلاه دي ابدا ولا هسيب السوره دي ابدا. حد فينا وصل للحته دي؟ حد فينا ممكن يوصل للحته دي؟ هي دي المثل، هو ده الثقه للتوحيد في قلب العبد بفضل الله عز وجل. سبحان الله. يعني تلاقي مثلا ايه، يعني الاول بس عايزين نقف وقفه صغيره كده قبل ما ننتقل النقطه الثانيه، بس بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم نفهم يعني ايه لا اله الا الله. لا اله الا الله، ما هو الناس تقول لك النبي قال كده، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. وممكن يبقى راجل لا بيصلي ولا مراته بتصلي ولا بناته محجبات ولا زوجته محجبات، ويجي في افراح بناته ليل ونهار مزيكا وافراح ورقصه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي النهايه يقعد مع عريس بنته يقول له ايه؟ زوجتك ابنتي على ايه؟ على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. رقصه وصلت لحجه؟ اه وصلت يا اخويا الله يطمني. طب فين كتاب الله؟ فين سنه رسول الله؟ ايه يا عم الحاج؟ مفيش. لا يقول لك لا بس والله ده انت شغال بقى دراسه محترمه والله، من بيت للكبير والكبير ما تروحش اي حته انا خالص يعني. ها انت مش الجمال كانوا بيسالوا رقصه ده حقيقي والله، بيسالوها انت ليه ما بتغنيش؟ قالت لهم بس صوت المراه عوره حرام وهي مرتدة يعني كده. المهم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، شوف النبي عليه السلام يقول الحديث رواه مسلم، بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله الى اخر الحديث. دي عواميد يا جماعه، لكن في ناس كثيره ثابت البيت عواميد وما بنتش حاجه. عواميد، خمس عواميد في البيت اتعملوا، فاحنا بنينا الخمس عواميد. اه شهدنا لا اله الا الله ما شاء الله، الصلوات الخمسه الله اكبر كله بيجري على المسجد، فمزه الصيام اللهم بارك رمضان بيجي والكنافه والقطايف طيب ماشي، الزكاه اول ما بتيجي ميعاد الزكاه بيدفع ما شاء الله، الحج ما شاء الله بيحج مرتين في السنه. المهم يعني ايه؟ ربنا يبارك لهم يعني. طب حلو كده؟ طيب نيجي بقى عند المهم بقى. طيب واللي بعد كده فين بقى؟ فين البناء نفسه؟ اه في ناس سايبها ايه؟ عواميد. يا عم الحاج ابني بقى دور الاولاني، ابني بين الوالدين، ثاني صله الرحم، ثالث كذا، رابع كذا، احسان الى الجيران، فازاي؟ وذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله اخر دور. طيب يبقى اذا المثل ايه؟ لازم تبني. يبقى احنا مش هنسيب البناء كده بالمنظر ده. طب يعني ايه اشهد؟ يعني ايه اشهد؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد يعني ارى، يعني شايف، كأني أرى الله. طب أنت شايف ربنا؟ لا أنا مش شايفه. فمزاي؟ إنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. طيب أمال معناها إيه؟ معناها كأني أراه، أعبد الله كأنك إيه؟ تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يقينا فإنه يراك. طيب لما تتعامل مع الله على إنه فعلا شايفك هتعمل إيه؟ أه ده أنا هراقب ربنا بقى في كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة هعمل كل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وصدق من قال يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناهم، كم نطلب الله في خير يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناهم، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناهم، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. إذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. طب ما كنا نخليها إيه؟ إثبات وخلاص، ما بلاش النفي. نقول الله هو الإله، تنفع؟ يبقى توحيد ده؟ لا. لو قلنا الله هو الإله يبقى صح، بس يبقى الإله رقم واحد، وفي إله تاني، يبقى في تاني وثالث ورابع وخامس. زي إيه ولله المثل الأعلى؟ لما تيجي تقول مثلا أنا عندي ابني في مدرسة، وابني ده نجح وطلع الأول، طلع إيه؟ الأول، فاضل كم؟ في كم واحد؟ في 50 واحد. ابنك طلع الاول، مين الثاني؟ فلان، والثالث فلان، لحد ما ايه؟ ال 50. طيب لو ان هنقول لك ابنك عمل ايه؟ بتقول الحمد لله ابني نجح وطلع الاول، يبقى في ثاني وثالث ورابع. لما تيجي بقى ابنك يكون في وسط 50 واحد وهو الوحيد اللي نجح وال 49 سقطوا، بتقول ايه؟ مفيش حد نجح الا ابني. يبقى في نفي وفي ايه؟ اثبات. نفيت عن اي حد النجاح واثبتت النجاح لمين؟ لابن. انسى المثل ده ولله مثل عنه. فبنقول مفيش اله الا الله، فبنفي الالوهيه عن اي حد، عن الحجر والشجر والمجر والانسان والانس والجن والحيوان والدواب، مش اله. من الاله؟ هو الله. يبقى لا اله، بنفي عن كل حد انه يكون اله او عن اي شيء يكون اله الا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا مش هنطول في المساله ديت، بنقول في النهايه ان اقامه التوحيد تخلي الصدر ايه؟ منشرح بفضل الله. لان انت لما تقيم التوحيد لله وعلى قدر الثقه للتوحيد في قلبك، هتلاقي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى تنشرح، او ينشرح صدرك وقلبك في الدنيا وينشرح في الاخره. ويعني اكبر دليل على كده حديث البطاقه، فاكرين لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول سيخلص الله رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه الله فيعرض عليه 99 سجل. فاهم ازاي؟ ال 99 سجل دول كلهم، كل سجل مد البصر كلهم ذنوب وسيئات. لما هتتحطوا قدامهم يا شباب في الميزان كلمه التوحيد، ايه اللي هيتقال؟ تثقل بها كلمه التوحيد. ليه؟ قال لك رغم ان الراجل ده كان مذنب، بس كان ثقه لا اله الا الله في قلبي شديد، لكن كان بتغلبه نفسه ان هو يذنب ويقع في الذنوب دي. طيب مش كل واحد فينا ياخد، ممكن ياخد البطاقه دي برضه يوم القيامه؟ ممكن يكون كل واحد فينا هياخد نفس البطاقه، لكن في النهاية مين اللي هيثقل ميزانه؟ اللي عنده توحيد عالي جدا في قلبه بفضل الله عز وجل. تاني حاجة من أسباب انشراح الصدر ذكر الله جل وعلا. يا سلام، يقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن، تنشرح، تسعد. مش سعادة بس، ده اعظم من السعادة يا جماعة، الذكر حياة للقلب. لان انت لما بتذكر ربنا بتكون في معية الله. ربنا قال كده حديث رواه الحاكم بسند صحيح ان الله عز وجل قال عبدي انا عند ظنك بي، يا سلام، وانا معك اذا ذكرتني، وانا معك اذا ذكرتني. شوف بقى لما ربنا يقول اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته، فشوف قلبك بيحيي ايه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا بكده انواع الذكر كام؟ خمسة. ذكر الله عند ورود الامر، يجي الامر من الله اعمل كذا، لما تنفذ يبقى انت ذاكر لله. ذكر الله عند ورود النهي، ربنا نهاك عن حاجه انتهيت يبقى انت ذاكر لله. ذكر الله في الاحوال والمناسبات، وانت داخل المسجد وانت خارج، او انت رايح البيت وانت خارج من البيت، عند رؤيه الريح، عند كل الحاجات، فانت ذاكر لله. ذكر الله المقيد بالعدد، بعد الصلاه تذكر ربنا تسبح 33 وتحمد 33 الى اخر الحاجات، فمزاي يبقى انت ذاكر لله. اخر انواع الذكر ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا سلام، كل ما تذكر ربنا كده، خصوصا لما تذكر القلب ايه؟ تذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك، ان تخلي القلب كده بيتوافق في ذكر الله مع ايه؟ مع اللسان. اللسان عمل ايه؟ سبحان الله. تحس كده ان انت بقلبك بتنزه الحق جل وعلا عن كل النقائص. لما تيجي تقول الحمد لله، تحس ان قلبك مليان رضا عن الله. يبقى تقول الله اكبر، يبقى الله اكبر من كل شيء. يبقى ما ينفعش تقول الله اكبر وتسمع الاذان والطنش. لما ما ينفعش تقول الله اكبر وزوجتك عريانه وانت مش عايز تحجبها، او محجبه وعايز تخليها عن حجاب، ما ينفعش. يبقى اذا تحس ان انت ايه؟ القلب لما يكون ماشي مع اللسان ده. طيب ثالث حاجه القران، كتاب الله عز وجل. يقول تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ايه بعدها في الآية بعدها؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا سلام، فضل الله اللي هو ايه؟ الإسلام، ورحمته القرآن، وقيل هو النبي محمد، هو القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم الاثنين مع بعض. يبقى انت لما تقرأ القرآن، انا عايز بس تحس بحاجة، انت اكيد حتسمع، خلي نفسك كده ربنا يعفو عن ضمان المسلمين يا رب، في عز ما انت متضايق ومخنوق ومش طايق الدنيا واللي فيها، في عز المشاكل والازمات، في عز بقى ما تكون في مشكله ما يعلم بها الا ربنا، ادخل بيت ربنا كده وهات المصحف واقعد اقرا واركن نفسك لوحدك كده وبالراحه والله، وتمعن في ايات الله. بالله عليك بعد ربع ساعه، مش بعد ربع ساعه، بعد دقيقتين حس بيه، حس كده ان قلبك كده ايه؟ استريح، حس كده بالسكينة جت على قلبك، حس براحة شديدة جدا بفضل الله عز وجل. طيب يبقى ثالث حاجة يا شباب ايه؟ القرآن. رابع حاجة الرضا بقضاء الله وقدره. ده من ضمن الأسباب يا جماعة اللي تخلي الصدر منشرح بفضل الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وبعدين سبحان الله، الأمر حصل خلاص، قضاء الله نفذ، إيه فايدة الاعتراض في الوقت ده؟ لما تعترض العيال هترجع، الزوجة اللي ماتت هترجع، الفلوس اللي راحت هترجع، أبدا. يبقى ما ينفعش إن أنت يحصل لك المصيبة وتاخد معاها كمان إيه الوزر، خد الإيه، خد بقى الحسنات وخد الاجر اللي انت ايه المترتب على ايه على رضاك عن الله عز وجل. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. اوعى تفتكر ان في حاجه كده جايه لك غلط. كل امر ان كل شيء خلقناه بقدر، ده امر ربنا قدره، ربنا قدر لك يحصل لك كذا في الوقت الفلاني. تقول يعني سبحان الله لو كان الموضوع ده اتاخر 5 دقايق كانت فرقت معايا، ما فيهوش غير. لو الموضوع ده حصل لك ممكن تضيع بسببه. ارجع بالذاكره كده لورا، هتلاقي نفسك كل واحد فينا كان بيتمنى زمان امنيات كتيره جدا وكان نفسه انها تتحقق، ويقول لك لو ما حصلتش انا هموت فيها. زي بعض الشباب اللي كان قلبه كله متعلق بيه بفلان، ان ما اتجوزتهاش انا متحرش، وهو لما ربنا اكرمه والتزم يقول الحمد لله، ده انا لو كنت اتجوزتها كنت انتحر. طبعا كتير عايزين ينتحروا. واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. شوف المساله عامله ازاي، تتمنى حاجه والحاجه دي ممكن يكون فيها هلاكك، ربنا بيحميك منها، ربنا يحميك منها الحمد لله. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه: واعلم ان الامه لو اجتمعت الدنيا دي كلها على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتفاوض ابدا، خلاص خلص، رفعت الاقلام وجف الصحف. سبحان الله. شوف سيدنا عروه بن الزبير، حكينا قصته كم مره كتير جدا. عروه بن الزبير لما قالوا له رجليه جالها مرض الاكله، ما ينفعش لازم نشيلها بقى، استنوا شويه، استنوا شويه لحد ما وصلت منتصف الصف، طلع شويه لحد ما وصلت الركبه، لا بعد كده ممكن تضيع. فرح قال خلاص، ان لله وانا اليه راجعون، اقطع رجله هيقطع رجله، نسقيك كاسا من المرقد كي يذهب عقله، عشان بس ما تحسش بايه؟ بالم القطع، ده رجل بتتقطع بالمنشار يا جماعه، وما فيش بقى ادوات تعقيم ولا بتاع، حاجات بسيطه بدائيه كلها. قال لهم: لا والله لا اذهب عقلا من حنيه، ولكن انتظروا اذا دخلت في الصلاه فابداوا في قطع رجلي فلن اشعر ان شاء الله جل وعلا. وبالفعل بينما هو يصلي ويناجي ربه جل وعلا، نزل في السجود مع اول سجده، الطبيب مسك رجليه قطع بالمنشار، اغشي على عروه بن الزبير، اغشي على عروه بن الزبير يوما كاملا، يوم كامل مغمى عليه. لما افاق يا جماعه على ايه؟ لقى مصيبه ثانيه مستنياه، اللي هي ابن البكر محمد مات، ابن البكر كبير. فقال له: احسن الله عزاءك في رجلك، واحسن الله عزاءك في ابنك محمد، فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات في نفس اللحظه. ما قالش ليه يا رب، ليه، ليه الاسوء، ليه، ليه الظلم، ليه عمل كده؟ ابدا والله، كل اللي عمله عمل ايه؟ رفع ايده وقال: اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت. شوف الابد يا اخي، شوف اللي بيحب ربنا. انا بقول لك فرق كبير جدا والله، لما تعبد ربنا عباده كده خلاص، ولما تعوده بحب، فرق كبير انك تصبر على قضاء الله وانك ترضى وتحب قضاء الله، لان كل اللي يجي لك من عند حبيبك فهو حبيب. صح ولا لا؟ ده انت في المثل البلدي اللي ما بيننا يقول لك ضرب الحبيب زي ايه؟ اكل الزبيب وشغالين. سبحان الله. طب ولله المثل الاعلى، لما يجي لك بقى بلاء من عند الله سبحانه وتعالى، جاي من عند مين؟ اه سبحان الله. مجرد بس ان انت تحس ان الهديه دي، ما هو البلاء ده هديه برضه، ممكن تخش بيه الجنه. حديث جميل قوي رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن، ان النبي بيقول لك من ضمن الاشياء او الغايات اللي من وراء البلاء: ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. ربنا قدر لك ان انت تخش الفردوس، اعمالك تعبانه زي حالتنا، هتعمل ايه؟ انت كبيرك قوي ورا الباب، فاهم ازاي؟ طب مش هتطلع الفردوس، وربنا اداها لك هديه خلاص. وربنا لما يدي حد حاجه مش هيرجع بقى في كلامه سبحانه وتعالى، خلاص الفردوس بتاعك لازم تخشها. طب في طريقه يا رب؟ اه في طريق. ايه هي؟ هبتليه، ومع الابتلاء ده هرزقه الصبر والرضا واخليه راضي ومبسوط وبيشكرني وبيحمدني عشان اوصله المنزله. البلاء شغال شغال شغال لحد ما وصلت للفردوس، خلاص يترفع البلاء. سبحان الله. فالمهم ايه؟ فسيدنا عمرو بن الزبير عمل ايه؟ قال: اللهم لك الحمد. شوف الادب بقى، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا ما اديتني. سبحان الله. وان كنت قد ابتليت فكم عافيت يا ما عافيتني. أعطيتني أربعة أطراف فأخذت طرفا واحدا، إيه يعني؟ الحمد لله أنا ما أخذتش الأربعة. وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى. طب عايزين نغيظ الشيطان أكتر، والحمد لله إذا رضيت، لا عايزين نخلص عليه بقى، والحمد لله بعد الرضا، هي دي ضربة قادرة للشيطان. فانزل الحمد لله إيه بعد الرضا، فوق ده كله بقى دي زيادة. ثم أمسك برجليه التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها أبدا إلى معصية قط. الرجل دي ما مشيتش لمعصيتك أبدا يا رب. يا سلام، حتى عزاه رجل وهم قاعدين يقول وما عزاني أحد من مثل هذا العذاب. قال يا عروة جزء منك سبقك إلى الجنة فما بقي إلا الجسد. يا سلام، ما بقاش غير انتهى بقى ربنا يكرمك ويخش الجنة. يا سبحان الله. ثم قال لعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتنقبل. حتة الرضا بقى، رجل صدره منشرح بفضل العزال. ولذلك سبحان الله يذكر أن أحد الأئمة أو أحد الأمراء كان في يوم الأيام كان يعني جاله ابتلاء شديد جدا، فقال الحراس بتوعه شوفوا لي أي حد مبتلى ماشي في الشوارع ولا في أي حتة هاتوه يحكي لي قصته ويصبرني شوية. عارف الإنسان بيتسلى بإيه؟ بأهل المصائب من حوله. حصل له مصيبة فلما يلاقي واحد أصيب بمصيبة هو كمان إيه؟ الحمد لله إحنا بخير. فاهم إزاي؟ واحد أخوه مات يلاقي التاني إيه؟ عيلته كلها راحت تحت الزلزال يقول الحمد لله إحنا بعافية. صح ولا لا؟ فالمهم راحوا شافوا له واحد، لقوا واحد أعمى جالس بجوار القصر، راحوا ناديين رجل من بني عقص. فالأمير دوت أو الملك ده بيسأله بيقول له ماذا كان من أمرك؟ قال له كان من أمري أني كنت من أغنى الناس، كنت غني جدا، كنت راجل ثري وعندي أملاك وأطيان وأرض وزراعة وإبل وجمال يعني كل حاجة. فجأة خرجت في رحلة للتجارة وعدت بالمال، خد بالك بقى من اللي حصل. فهو راجع أول ما وصل لقى إن السيل جاء عند داري، فالسيل نزح البيت بتاعه بكل من فيه وقضى على كل أهله وماشيته وإبله، كل الأموال اللي عنده راحت والأرض باظت وعيلته كلهم ماتوا بلا استثناء إلا طفل صغير رضيع هو اللي فضل السيل علقه فوق الشجرة. فطلع عشان يجيب الولد وراح يجيبه بيقول قبل ما وصل له كان الذئب سبقني إليه فأكله، فرجعت لقيت جمل واحد بس هو اللي فضل من الدواب اللي عندي كلها، قلت أخده أتعيش عليه أتاجر عليه. بيقول جيت أروح له فكان الجمل كان حصل له شيء من الشرود والنفور بسبب السيل، حصل له حالة عصبية يعني، راح ضربه فعمل عنين. قال وأنا والله في غاية الرضا عن الله. يا سلام، نتوحد الله. شوف سبحان الله، شوف الناس شيء غريب جدا. تجد مثلا بعض الطلبة في موسم امتحانات، ربنا ينجحهم جميعا يا رب، تجد الطلبة في موسم امتحانات الله أكبر، تشوف محمد بن سيرين والحسن البصري وحاجة بقى ما شاء الله أئمة التابعين. فاهم ازاي؟ عبادة ايه واخبات ايه وازاي والزبيب بيطلع وجوز الهند وكل مبالح في الحتة وحاجات كده وذكر وقرآن وصلاة فجر وحاجة ايه؟ وأول ما تخلص امتحانات خلاص كل سنة وأنت طيب. طب بقى يجي بقى تظهر النتيجة سقط، تبقى ليلة بيضة. مش هيسيب الصلاة بس، ده كمان بيتسخط على أمر الله. وده بيفكرني بقصة جميلة أوي أوردها الإمام ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، تقرأ فيه العجب العجاب. بيقول لك رجل أعرابي كان يعني في منتهى الحمق يعني، هذا الرجل الأعرابي كان أعزك الله عنده حمار، الحمار ده كان كل حياته، هو كان لا يرى الدنيا إلا في ذلك الحمار، يعني والله الإمام الجوزي بيوصف كده بيقول لك كان لا يرى الدنيا إلا في حماره. هو ده بالنسبه له الغزال والقمر والسكر والعسل احلى عنده من زوجته وعياله. فكان يقعد يدلع الحمار ويلعب ويهزر مع بعض وشاف ايه والكلام ده كله. في يوم من الايام الحمار ده مرض، جاله مرض. فنظر الرجل قال نظرت لك يا رب ان شفيت حماري ان اصوم لك سبعه ايام. يلا خمسه بلاش. المهم فرح ايه ربك عز وجل شفى له حمار، الحمار خف خلاص بقى، راح صايم سبعه ايام. في اليوم السابع بعد المغرب الحمار مات. فالأعرابي راح باصص كده قال يعني بعد المصوم السابعة يروح يموت؟ طب والله لحتبهم من رمضان اللي جاي. سبحان الله، هي دي كده يعني سبحان الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة أو خمس حاجة الإقبال على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث قدسي أن المولى عز وجل يقول في كما عند البخاري من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا سلام، والله الحديث ده يا جماعه والله العظيم يعني اقول لك بيقطع في قلب الواحد. ان ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا يقول من تقرب، من تقرب، وما قالش بقى يعني حد معين، اي حد من تقرب مني شبرا، هي حاجة بسيطة. ايه شبرا دي؟ يعني حاجة ما لا تذكر. تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. يا سبحان الله، مين اللي يجي لمين ومين اللي محتاج لمين يا جماعة؟ شوف بقى الودود سبحانه وتعالى. ده خليك تستشعر بقى المعنى الجميل بقى اللي في قوله جل وعلا ايضا كما في الحديث الذي رواه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا: حمدني عبدي. شوف يا اخي، شوف التواصل بين العبد وبين رب، شوف المحبة، شوف سبحان الله، شيء غريب جدا. انت لما تحس هذه المسألة تلاقي نفسك فعلا مقبل على الله في كل طاعة. كان احد السلف يقول: مساكين اهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها. قيل: وما اطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والانس به سبحانه وتعالى. ان انت تأنس بالله، ان انت ما تستشعرش ولا تشعر بوحشة وتعب لوحد، بالعكس اجمل ما تكون وانت بينك وبين الله، وانت في خلوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يا جماعة، مسألة الخلوة دي ياريت كل واحد فينا يعمل نفسه في اليوم ولو ربع ساعة خلوة. اقعد كده، اقفل على نفسك اوضة واقعد واخلو بينك وبين ربك، واقعد كده احمدك: يا رب لك الحمد، انا الفقير الذي اغنيتني، انا الضعيف الذي قويتني، انا المريض الذي شفيتني، انا الجاهل الذي علمتني، وانت وانت وانت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وتقعد كده تثني على ربك: يا ربي، يعني يا رب انا ما اسويش اي حاجه يا رب، اكرمتني وانا ما استحقش، لكنها رحمتك. احمل نفسك كده خلوه بينك وبين ربك ولو ربع ساعه، صدقني ورب الكعبه هتفرق معاك في ايمانياتك بشكل لا تتخيل. جرب مره وقول لي عن نتيجه، هتحس بلذه ما تتخيلهاش، هتعينك بفضل الله على اي طاعه فضل عجل. كان احدهم يقول وهو يصلي قيام الليل: ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من النعيم، والله انهم لفي سعاده عظيمه. الامام ابن القيم يا جماعه وبعض اخواني كانوا لما الدنيا بتضيق في وشهم يحسوا بقى كده بالبلاء، عارفين كانوا يعملوا ايه؟ كان يروحوا يزوروا الامام ابن تيميه في السجن. طب مين اللي يخفف عن مين؟ كان لما يشوفوا الامام يقولوا: فاذا ما رايناه ذهب ما نجد. كل الالام والاحزان والضيق اللي احنا فيه كله بيروح لما نشوف بس الامام. يا سلام، مع ان مين المفروض يخفف عن الثاني؟ اللي بره يخفف عن اللي جوه، مش اللي جوه يخفف عن اللي بره، سبحان الله. طيب، سادس حاجه: ترك المعاصي. فالمعاصي بتهدم الشعوب والامم. قال جل وعلا عن بني اسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. زي كان دعاء حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ونقض قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. انت ممكن تعمل معصية وتنساها، لكن ربنا: وما كان ربك نسيا، مش هنساك. كل حاجة مكتوبة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. فالمعصية تظلم القلب، تجعل الإنسان في ضيق وكآبة ما يعلمها إلا الله. الطاعة بقى تنور الوجه وتنير القلب وتنشط القلب وتنشط الجوارح وتجعل القلب منشرحا بفضل الله. سبعة: ترك الفضول في خمس حاجات. ترك الفضول إيه؟ ده من أسباب انشراح الصدر. ترك الفضول في إيه؟ في خمس حاجات: النظر والكلام والمخلطة والأكل والنوم. النظر، استعمل عينك يا أخي في الشيء اللي يرضي ربنا. عينك ديت نعمة كبيرة والله العظيم لا يعلم قدرها إلا من حرم منها. عينك دي نعمة، احفظ النعمة دي. شوف كل عين فيها 5000 عدسة شغالة بأمر الله، لو حصل قصور في أي عدسة هتلاقي نفسك حصلك أي حاجة، يا إما يحصل لك ضعف بصر أو قصر نظر أو طول نظر أو مفيش نظر، يعني المهم إيه؟ يعني أي حاجة تحصل بسبب إيه؟ أي خلل في العدسات دي. 5000 عدسة ربك عز وجل يأمرها أن تعمل من أجل إن أنت إيه؟ تتحصل على الخير، تكد وتجتهد وتشتغل وتجيب أكل وشرب ومش عارف إيه، وتطلب العلم وتدعو إلى الله وتغض بصرك عن المحق، يعني المهم إيه؟ عن الأشياء اللي ربنا حرام عليك، ابعد نظرك عنها عشان ربنا يحفظ عليك بصر، يحفظ الله يحفظك. نعمة كبيرة جدا. فضول الكلام، خلي كلامك بقدر، ما تستسترش في الكلام كتير، اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير، واللي بيتكلم قليل بيغلط قليل. مسألة مهمة جدا، شوف النبي اختصر لك كل الكلام ده في كلمتين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي في سنة صحيح: من صمت نجا. خد دي اعمل دي تاخد دي، من صمت الا هيسكت هينجو. لدرجه ان احد السلف يا جماعه كان يعد الكلام اللي بيطلع من بقه، يقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله. قبل ما يكلم الكلمة استنى الكلمة دي راح فيه ترد ربنا أولا، ما تردوش بلاش اسكت اقفل خلاص اكتب عليك مغلق للتحسينات خلص المسألة. سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم حينما سأله عقبة بن عامر كما عند الترمذي في سند صحيح يا رسول الله من نجا كيف ننجو، شوف قال له ايه، قال املك وفي رواية امسك عليك لسانك دوب بالسفح يضيع، امسك عليك ايه لسانك وليسعك بيتك وابك على خطواتك. ثلاث حاجات ان شاء الله مرة نتكلمها في درس كده بعنوان النجاة، املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطواتك. الفرق الفضول في المخالطة، خالط الناس في دروس العلم صلاة الخمس في رمضان في التراويح في صلاة الجمعة في صلاة العيدين في الدعوة الى الله في طلب العلم، اما فضول المباحات فرح سبوع مش عارف ايه الكلام ده كله على قد ما تقدر فك ربنا يبارك فيك، عشان انت ممكن تقع في ايه في غيبة ونميمة وبهتان وسماع كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، واغلب المجالس بقت كده نسأل الله العفو والعافية. فرق الفضول في الاكل، عارف كم مسلم النهارده مات على وجه الارض من الجوع؟ الاف بل ملايين، سبب الحكاية دي ملايين ملايين المسلمين النهارده بيموتوا من الجوع سبحان الله. وكثير من الناس النهارده ليل ونهار رايح على الزخان عايز ايه، عايز ملينات عايز مهضمات عايز حاجات عشان اوصل الهضم. يا عم ارحم شبابك ارحم شبابك، تبص تلاقي واحد يبقى طالع البيت الساعه 2 بالليل وناس بتشوي سمك، سمك الساعه 2 بالليل هتاكل السمك هيتهضم امتى؟ ده انت هتاكل وتنام. خد بالك بقى نصيحه اخوك فمزق، يا ريت تبات من غير عشاء، او لو هتتعشى اتعشى عشاء خفيف. ليه؟ ضايعينك على قيام الليل، لو نمت وبطنك مليانه اكل والاكل ده انت مش هتستعمله، ده انت نايم جسمك ما بيتحركش، الاكل ده يفضل في بيتك عمال في بطنك عمال ياكل فيك عياذا بالله، هتيجي تقوم مش هتقدر تقوم. ولذلك جاء في بعض الاثار الاسرائيليه ان يحيى عليه السلام سال ابليس قال هل نلت مني يوما؟ قال مره واحده، مره واحده بس اللي قدرت اضحك عليك فيها. قال له ايه؟ قال شهيت لك الطعام فاكلت حتى شبعت فلم تقم الليله في تلك الليله، ما قمتش الليل. قال له لا جرم لا اشبع بعد اليوم. فراح حديث قال له ايه؟ وانا لا جرم لا انصح احدا بعدك بعد اليوم. انا كمان هفضل انصح حد. سبحان الله. فالاكل كتر الاكل يا جماعه يعني فعلا يخلي الانسان كسول جدا عن طاعه الله سبحانه وتعالى. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح لك ان خد بالك من حاجه، كتر الاكل بتكتر الحمل على المعده وعلى الجهاز الهضمي، بتكتر الامراض، ولما تكتر الامراض الجسم بيتعب، ولما الجسم يتعب الطاعه بتقل، ولو الطاعه قلت القلب بيروح منه الانشراح. صح ولا لا؟ هيفوتك خير كتير. انما لو انت اكلت قليل الجسم يفضل سليم وصحيح، الطاعة تكثر القلب ينشرح. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح بحسب ابن آدم لقيمات لقيمات، خد بالك يعني في ناس بتقراها برواية تانية رغيفات فرينات، لا احنا عايزين لقيمات يقمن صلبة، فاهم ازاي؟ اه سبحان الله. فإن كان لابد فاعلا كان بقى ياكل أكثر من اللقيمات ديت فيعمل ايه؟ فثلث لطعام وثلث، طبعا الكلام ده مش هيعجب حد مش مشكلة، وثلث ايه لشرابي وثلث لنفسي. اضبط التلت ده ازاي؟ عارف ازاي؟ هقولك بس بعد ما تصلي صراحه. عارف تظبط التلت ده ازاي؟ وسهله جدا، انا هقولك تظبط التلتين ازاي. تظبط اللي هما التلتين بتوع الاكل والشرب وخلي النفس بقى عشان تقدر تتنفس، فازاي مش بقى ايه قاعد بتاكل تاكل حاجه تقوم مش شايف قدامك يعني. اه في ناس كده، اه والله في ناس تنسى نفسها خالص، يقول لك ماشي خلاص يعني تعمل ايه؟ تقعد قعده النبي، قعده جلسه النبي في الطعام، الجلسه دي ليها فوائد كتيره جدا جدا. من ضمن الفوائد ديت ان هي بتحجز تلت المعدة تحت فخذك، فاهم ازاي؟ التلت ده بيتقفل وتفضل تاكل تاكل لحد ما تلاقي نفسك شبعت، اكلت وشربت خدت التلت ده والتلت ده، ظبطت المسألة. اول ما تقوم الاكل والميه بينزلوا تحت ويفضل التلت اللي النبي امرك تسيبه، واخد بالك؟ في فايدة تانية كمان جميلة، عارف ايه هي؟ القعدة دي بتضغط على الكبد، بتطلع منه كل الاشياء الدهون الزياده وتمنع دخول الدهون بتاعه الوجبه اللي انت بتاكلها ديت على الكبد، فبالتالي الكبد يصبح سليم بفضل الله عز وجل. الجلسه دي لها فوائد كتير قوي، ان هي تصفي لك المراره من اي حاجه تانية من ما يدخلهاش حصوات ابدا. يبقى الجلسه دي تحمي لك المعده، توفر لك التلف، تحمي لك الكبد، تحمي لك المراره. فاهم ازاي؟ هذه جلسه النبي عليه الصلاه والسلام. شفت قد ايه بقى؟ ولو درست بقى سنه النبي هتلاقي خير كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اخر حاجه من ترك الفضول، ترك الفضول في النوم. كتر النوم هيضيع عليك خير كتير قوي. في ناس كده، في ناس يقول لك انا احب ادي كل حاجه حقها، لازم انام 8 ساعات واكل 3 وجبات ومش عارف اعمل ايه. لا يا اخي، بعض التنازلات عشان ربنا يكرمك. نام في اول الليل وقوم ايه اخر الليل وتعرض لنفحات المولى عز وجل حينما ينزل الى السماء الدنيا كما عند مسلم، فينادي: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح. رقم 8، وده مهم قوي يا جماعه، والله انا بعتبره اهم عنصر، تصفيه القلب. هو ده اللي هنقف معاه شويه، والباقيين دول يعني قصاد كده. تصفيه القلب من الصفات الذميمه. عارف لما تصفي قلبك من الصفات الوحشه هتلاقي صدرك ده في منتهى الانشراح والسعاده. هتكلم بس عن صفتين مهمين قوي. الحسد، الحاسد ده ما بينامش ابدا ولا يهنأ له عيش، لا بيعرف ينام ولا يهنأ له عيش. والغريب ان الحاسد ده انسان بيتهم ربنا في عدله، بمعنى كانه بيقول لربنا انت اديت اللي ما يستحقش وسبت اللي يستحق. زعلان ازاي ان ربنا يعطيك نعمه وهي مش عنده، او ازاي ان ربنا يعطيك نعمه حتى وهي عندك؟ مش فاهم ايه لدرجه انه مش يتمنى ان ربنا يرزقه زي ده، لا بيتمنى زوال النعمه من عند هذا الرجل. نسال الله العفو والعافيه. علاجه ايه ده بقى بالنسبه لنا احنا؟ تصبر عليه، اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله. كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكل. النار لما فيش حاجه تاكلها تاكل نفسها. هو ده الحاسد. حاسد يقعد يحرق في نفسه ويحرق في دمه ويدمر عيشته كلها ويعجز قبل اوانه زي ما بيقولوا. فمزاج كل نفسه ايه؟ سبب الحسد. آفة وحشة جدا جدا جدا. أهم يقسمون رحمة ربي؟ ربنا هو اللي قسم معيش المنظر يا جماعة. فلان يبقى غني، فلان يبقى فقير، وفلان يبقى صحته حلوة، فلان يبقى ضعيف، فلان يبقى عالم، وفلان يبقى متعلم، فلان يبقى كذا، وفلان يبقى كذا، فلان يبقى جميل، وفلان ما يبقاش جميل، فلان يتزوج والتاني ما يتجوزش، فلان يخلف وفلان ما يخلفش. أقدار ربنا. وخد بالك بقى من حاجة، ربنا اداك حاجات أنت مش واخد بالك منها. ممكن يديني أنا المال وما يديكش أنت المال، ولكن بيديك حاجة أحسن من المال. مديك زوجة فاضلة. مرة والله أخ ربنا يحفظه ويبارك فيها رب، بكلمه في مرة فبدردش معاه كده، أخ بحبه في الله جدا أكبر منه هو بكتير. فبقول له أنت عندك بنات؟ قال لي ليه؟ قلت له أنا أمنية عمري أتجوز بنتك حتى وأنا ما أعرفش هي إيه، لو هي حتى عظمة أفة كفاية أنت وأخلاقك أنا أتجوز بنتك دي حبا فيك. فقال لي بجد يا شيخ؟ قلت له أقسم بالله العظيم لو عندك بنت أنا أتجوزها دلوقتي، والله باللفظ كده يا أخويا. فقال الحقيقه ما عنديش بنات وما عنديش اولاد خالص، وربنا سبحانه وتعالى ما ادانيش اي اولاد، لكن ربنا اداني نعمه احسن من كل الاولاد. قلت له ايه؟ قال لي زوجه. زوجه لو لفت الكره الارضيه ما لقيش ربعها. شفت قد ايه انسان شايف نعمه ربنا عليه؟ هو ده الشاهد يعني. ان انت ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى حرمك من حاجه معينه. طب بص اداك ايه؟ بص النعم. طب بلاش ده كله. لما تبص لنفسك وانت فقير وما عندكش مش عارف ايه؟ طيب تجيب ايديك الاثنين دولت ونديك بدلهم 20,000 جنيه؟ قلت له طب انا عايش ازاي؟ طب تدينا رجليك، طب ادينا عينيك، طب ودانك، طب عقلك، طب سمعك، طب سبحان الله. شوف كل دي نعم والانسان مش حاسس بيها. يبقى اذا الحسد افه عظيمه جدا عياذا بالله. لو الانسان فضل بيحسد بالمنظر ده عمره ما يحس بانشراح الصدر، انما لو خلى صف قلبه من الحسد ومن الضغينه بفضل الله هتلاقي انشراح الصدر مالي قلبه. الحاجه الثانيه اللي نعرف مهمه قوي، الحقد. ممكن يحصل ان انت تدعم مع حد. في ناس عياذا بالله واذا خاصمه فجر. ربنا عارفين وعارفين وشفنا المناظر دي كتير، نسال الله العفو والعافيه. والله وقد يكون هذا الانسان انسان يعني المفروض انه في نظر الناس ملتزم، لكن اذا خاصم فجر. المساله دي يا جماعه دي مساله من الجاهليه اللي للاسف موجوده عند بعض الناس. انا بقول بعض، موجوده عند بعض الناس. انه لو زعل مع حد زعل، طب يا اخي المشكله؟ كل الناس معرضه للخطر. في حد معصوم يا جماعه؟ في حد كامل؟ لو طلبت الكمال في انسان هتعيش من غير ناس. اي انسان ليه عيوب يا جماعه. طب انا زعلت معاك وانت زعلت معايا، نعمل ايه؟ خلي الباب موازن. وده مبدأ في حياتي كلها، خلي الباب موازن. بلاش تعادي حد ولا حد يعاديك. هتلاقي ناس بتعاديك احيانا وانت ما عملتلهمش حاجه. خد بالك، خصوصا لما تكون متصدر في الدعوه الى الله. هتجد عداوات، لان القلوب لم تجتمع على النبي صلى عليه وسلم. حد يقدر يقول لي النهارده ان الناس كلها حبت النبي؟ والله العظيم ما حصل. بل اغلبهم كان عايزين يقتلوا النبي، وده النبي. فانت لما تتصدر في الدعوه الى الله لازم لازم لازم هتلاقي ناس بتحبك، وتلاقي ناس من غير ما انت يكون لك يد في موضوع وناس بتكرهك. بل وتجد ممن يكرهك مش بيكتفي انه يكرهك وبس، لا ويسعى لايذائك، يسعى لايذائك، يشتمك، يطلع عليك اي كلام، يحاول ياذيك، وممكن توصل لمحاوله ان هو يعمل معاك اي حاجه من غير ما انت تعمل له اي حاجه. ليه؟ لمجرد ان هو في فكره حاجه معينه انت عكسه، هو مش عايزك كده. هو يا تبقى زيي يا اما مش هسيبك. مثلا نعم، ده انا بديك مثال ودي حقيقه يا جماعه احنا بنمر بيها والله. ففي الحاله دي يا جماعه بنقول ايه؟ بنقول سيب الباب موال. حد يخصمك سيب الباب موال، ربنا يبارك فيك يا اخي. طب يا اخي ادعي لي وادعي لي، خلاص ما تسيبهمش. ماشي لحد ما ربنا يستر والنفوس تصفى وكلمه. انما بقى انا خصمك وتخاصمني افضل اشتم فيك وتشتم فيا واطلع سوءاتك واطلع سوءاتي وافشي اسرارك وتفشي اسراري، عارف حتى لو حصل صلح بعد كده لا يمكن ترجع القلوب زي الاول. ليه تقول ده؟ ده انا اتجنبه ربنا يكفيني شره لكن احبه ده لا يمكن، صح ولا لا؟ اتكلم بوضوح وصراحه، سيبي ده بموالدك، بلاش الحقد، بلاش قلبك يتملي تقول فلان ده، ده انا ما سامحوش ليوم القيامه، والله لو اتطبقت السماء على الارض ما سامحه. ليه يا اخي؟ ما تبقاش زي الجمل، الجمل بس هو اللي بيخزن. ده اخ بيحكي لنا قصه اغرب من الخيال ودي كلنا عارفينها يعني بتتكرر كتير جدا، ان رجل كان بيأذي الجمل بتاعه اذى شديد جدا، في يوم من الايام فضل يضرب في الجمل لحد ما الجمل رغى، يعني ايه سلم نمر من كتر الضرب فعلا. سبحان الله الجمل فضل شايلها له. الراجل ده نزل بلد تانية قعد يشتغل فيها لمده سنه بعيد عن اهله، ولما رجع بعد سنه ورايح زياره، اول زياره نازل من بره لاهله يشاء المولى عز وجل، الجمل شافه بعد قد ايه؟ سنه. واول ما لقاه ماشي بعيد عن اسرته كده لوحده وراح جاري وراه زي السهم وانقض عليه ونيمه على الارض وقطعه حتت وما حد كان قادر يقربه، موت الراجل. مش قد ايه؟ اوعى تكون باخلاق الجمل ان انت تشيل في قلبك بالمنظر ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، شوف قد ايه حصل له يا جماعه من كفار مكه كتير جدا، ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع في فتح مكه عمل ايه؟ قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريم صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. اسمع الحديثين دول في رجاله سريعه. حديث الاول رواه احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واخبر عن رجل يفضل عليكم او يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، الرجل ده في نهايه الحديث ايه اللي حصل؟ قال اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد لاحد من المسلمين. الحديث الثاني حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس قبالا، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلح. اخر عنصرين في دقيقتين بسرعه كده، العنصر التاسع القناعه بما رزقك الله. خلي قنوع. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. لأن خد بالك محال أن ينشرح صدرك وانت حاسس أن ربنا ظلمك، بتتهم ربنا في عدله وفي قضائه سبحانه وتعالى، يبقى ترضى بما رزقك الله عز وجل. وانظر إلى الآخرة بقى، الجنة بقى يا أخي، الدنيا مش هي حياتك كلها، احنا حياتنا كلها في الجنة، ربنا رزقنا الجنة يا رب. آخر حاجة يا جماعة ودي عشر حاجة، الإحسان إلى الناس بالقول والفعل. حاجة أنت بتمر بيها كل يوم كده وأنت معدي على واحد واقف فبتقول له السلام عليكم، فهو بيقول لك وعليكم السلام. بعد ما بتعدي بتحس بإيه؟ سعادة، صح؟ تحس إن أنت مبسوط إن أنت سلمت على الراجل ده. طب سلمت، طب عديت عليه مرة تانية وما رضيتش تسلم عليه أو أذيته، بعد ما بتعدي بتحس بإيه؟ إنك متضايق، أنا ليه عملت كده؟ صح ولا لا؟ خد بالك بقى، كل شيء هتفعله مع الناس هيبقى مردود عليك سواء خير أو شر. الخير اللي هتعمله مع الناس هتلاقي اثره في قلبك، والشر اللي هتعمله مع الناس هتلاقي اثره في قلبك برضه. ان احسنت اليهم سينشرح صدره، وان اسات اليهم سيضيق صدره. فيعني دي كانت 10 اسباب يا جماعه للفوز بانشراح الصدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مع تحيات القراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.